Sophia Sibros Homin, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Chen Omes Mi. Bel Hakikati Nu'min Bilein Wahid. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي بين أمواتنا الذي ليس مقيم كدا نعم نؤمن بالروح الرب المحيي من بصق من الآب نسجد الله نمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر يا متى أموات وحياة ما طاني يكون هذا الرمي بذكرنا شليل فلوغيتين أبي بروس أفشيستان سيتين اسمو عيني باسي أيها الكائن الذي كانت دائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق ما لك

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحكم من مواهبك غير الماء السمائية بنعمتك ومسرت بيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات جاء في بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمنا وارحمنا تقدموا على الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا Yeah. کبات روز که ای خریستو منو گنیز ایو کری ایو زکسی Sotiros imun iso khere esto que بنتون ایمو مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادلون أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك

ممتلئين مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون قائلين راس خامي اف اي اي اي اي Oh,

سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصة مثل حمل حتى إلى صاني أظهرت عظمة إمامك بي قاتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بقرتي للسماء أظهرت لي على نمجيك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي مصورات حرياتي واكتب أعمالي تبعا لأقوالك. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. أنت الذي أعطيتني صعاد جسدك بخبز وخمر في الليل لأنك في الليل لأنك في الليلة التي أسلمت في ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. خذت خبزا على يديك الطائرة ليلة بلا ابن ولا دانس الطوباويتين المحييات. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونظرت إلى نحو السماء إلى الله بك وسيد كل أحد وشكرت وباركته وقدسته. قسمته وأعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا أيضا بعد العكل وأخذت كاسا ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت وباركتها وقدستها. آمين. وأيضا نؤمن ونعتني ونمجد وزقت وأعطيت أيضا لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني لن آجي. أيضا يا سيدنا فيما نحن أيضا نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسكدا للحمل كلمات الله نسبحك نبارك ناخذك ونسجدك الخبز تجعل جسدا مقدسا لك آمين وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لك أيضا آمين يعطى المغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك يا المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم بنية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم اضبطهم والذين رعونهم ثبتهم كيريا يا يسوع

والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة ونبوز قنين وسبع طغمات كنيسة إلا يا رب نمر بشمشي نفين نمني تير وتخنتي برسنية نموطوفهم بكلاوس ترفن بستوس عريف ما في بشويس انت كناينا انتير وفسوب إلي صوني ما أوسي أوس أوباتير أوبان أوكرا يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع وكل ديارات يا باينا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب وارحم والساكنين في بما نيل بك لا أصغى سيتي هو إيروك أو إيفول هي طوت كبيوت نمان إفقو إيموس إرحام آمنا على شعبك بالقلب الواحد أعطي طمانينة للعالم ولبلادنا اذكر يا رب الزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة بارك عن الزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا لتنمو وتكسر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جملة التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم أصعدها كمقدار يا كنعمتك فرح وقلار ويروح حرصة تقصر أسمار وعدل الزرع حصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كلين السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي صلوا هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا شويس وصاني بن انت بكمونو جيني سنشي ايري اسرين ارجيري برفم بنت نسوى بنتك أريك تقسن بشوي سنتك عرف ما بي الناس وابتيرو اتابرناك الجنب Patriarchis, ne profetis, ne apostolos, ne refios, ne evangelisti ni martiros ni homologitis ne mebnem mani benen esmi etav goke evon tenebna En ho deses o webes men o oyuto en barcenos en seyoni ven tese o tokos es o agia magre תעסק ובנותי בלוגוס חן עומד אסמי נמבי אגיוס יואנת בברודרומוס אין בפטיסטיס ומרטירוס נמבי אגיוס סטיפנון בארשיל יקונוס ומברוטו מרטירוס Nembesi orimos en evangelistis Marcos mi apostolos eso Nembe matriarchis vasevirus, nembe sabdis koros, nembe aios asanasius bi apostolikos, nembe agios betros hiero martiros, bi arshi eres, nembe aios Ioannes be Christomos, nembe agios tetosios, Nembe aios Theophilos, nembe aios Dimitrios, nembe aios Kyrellos, nembe aios Vasenios, nembe aios Eurionios be Theologos, nembe aios Eurionios be Samaturgos, nembe Agios eri gore eios bi armenios Nembeş omtin şimetiş minit afsoti hennike a Nembeş etevinti Konstantinopolis Nembeş nafşenti Efesos Nemben yoten ziki azmenişti Avantonios Nembeş mi avababli Nembeş omtes oab Ava maka ani nemno shiritiru nestavroforos nemben yotava yannet begomenos nemben yotava bishoy besmi biromen teleos Bimen riten teben sotiren agasos Nemben yotava vavli verem tammonim yedike ilbef masitiz Nemna şoysin yotis oaben romios maksimos nem domatios Nembe mevsitim martiros dekhin loyente şehid Nembe gores o ab avamu اسكامي ببرن بنتيروس نبن يوطا بادانيل بغومينوس نبن يوطا باسي زور ببرن بنتيروس نبن يوطا بابا خون فاتي كنونيا نمتي ودروس بفماسيتي نبن يوطا باشي نوتي بعرشي من ادريتيس نمابا بيسا بفماسيتيس نبن يوطا با نوفير نبن يوطا با كاروس نبن يوطا با سامويل بملغتيس نبن يوطا با رويس بمن ريتن تبي خريستوس نبن يوطا با برام بمسكوبس انتفي يوم نمجيزة نبن يوطا با تكلا ايمانوت ببرد بيتيروس نبن يوت أبا صار بمون بيسكوس نبن يوت ميكايل البحيري به غمينوز نبن يوت أبا كيرلوز بماسو نبن يوت أبا شنودة بماسو نبن يوت أبا مكاريوز بيسكوبوس نبن يوت ميخائيل إبراهيم بغومينوس نبن يوت ميخائيل جرجس بغومينوس نم الارشزياكون حبيب جرجس نم خورستم انتانيس اوى بنطاك نايت ايفون هيتن نوتيهو نم نوتوم ناينانتي روحف صوب وما توغونس بكرانس اواب انت موتي اموف اغني اغو نياتوش ماروتا ران انتن يوتس اواب بطري ارشيس اطاب انكوت ابشويس ما امتن انو ابسي شتيرو او انتفكن انو او فينان ايفول بين Rebo es mo es owa chobi man ami. خنت خوران تبي بون خشايني خن يروسليم انت تب خن بما انت ما انون ذي اون خانية اوين رمن قويليم باي ما اريهرون خن بك نات يا رمتنا انت كري وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس سلام لجميعكم ولروحك وأيضا فلنشكر الله إلى ضابط الكل أبا ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونختم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس اسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك كريم الأذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب حارني باسي كتبنا ما في المعتني بكل أحد الذي أخرج الروح من لاشي وركب في الجسد للزمان الذي اختار أن ينقل للمظال الأبدية هذا الذي يشعي النبي العظيم الصوت تنبى من أجله قائلا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله هو معنا كيريا لا يصل كيريا لا يصون يا رب رحمة وأيضا أضاف شيء النبي قائلا إن ولدا يولد لنا ونعطى ابنا الذي الرئاسة تكون على منكبيه الله القوي المتسلط وملك المشهور العظمى الصديق والمشير غير المبتدئ الكائن على الآب قبل كل الأشياء إرميا النبي العظيم تنبأ قائلا من أجل صيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أمل وعاد هذا النبي العفيف قائلا إن ترياقا في جلعاد يداوي ابنة شعبي فلنمضي إلى جلعاد لننال الدواء من ذلك الموضع جلعاد هي الكنيسة الجامعة الرسولية والترياق الذي فيها وجسد ودم إمانوئيل وابنة شعبي هي العروس الحقانية التي نالت الطهر من ابن الحبيب ربنا يسوع المسيح كيريا لا يصون كيريا لا يصون يا حزقيال أيضا تنبأ قائلا رأيت بابا في المشارق ومختوما بخاتم عجيب ولم يدخله إلا رب القوات دخل وخرج وهو مغلق ما كان بحالي وعاد أيضا حزقيال الحكيم قائلا هو زينني أبصرت مركبا مرفوعة في السماء وأربعة أوجه حول المركبة وجه أسد وجه ثور ووجه إنسان ووجه ناس بالموضع الذي تتوجه إلي المركبة والبكرات تسير في اتجاه المركبة ويد إنسان من تحت المركبة سمعت صوته فوق الشاروبيم صرخ قائلا

σχόμεν θεόμι τα βόβο και το πνεύμα Ιησού αρευμεύει ψώης δεν έγινε σώτης μοιερού σωτής αμήν και το πνεύμα της ομιταβούβο σε πρόσχομη αμήν κρυελέησον κρυελέησον κρυελέησον αλχοντσά للقديس المبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس وحيد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين ملیثنون ایسو خرستو تو ایو تو ثیو ایمون آمین آمين آمين آمين آمين آمين آمين وأعطن في النفس الأخير النازع والجسد المحي الذي أخذه منك الوحيد الجنس ربنا وإلينا وخلصنا يا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاطس البنطي سلموا ان لخشبة الصليب المقدسة بارادة وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطانا خلاصا وفرانا للخطايا حياتنا بديا لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن نازل بالحقيقة أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد قائلين الهللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب كيريه ذو